موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 91 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر رجب مضر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا أيها الفضلاء إلى كتاب الجهاد وإلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. تحدثنا في اللقاء الماضي بالتفصيل عن الخمس، وعلمنا أن الإمام يقسم الغنيمة إلى قسمين: القسم الأول هو الخمس، والقسم الثاني 4 أخماس. والقسم الأول وهو الخمس يقسمه أيضا 5 أقسام، فقسم لذوي القربى، قبله قسم لله ورسوله، الثاني لذوي القربى، الثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. وذكرنا خلاف أهل العلم هل يلزم أن يستوعبهم جميعا أو يخرج سهم ذوي القربى ثم يوزع ما تبقى في مصالح المسلمين، وإن لم يتقصد الفئات التي ذكرت في الآية، ثم بعد ذلك يتبقى 4 أخماس الغنيمة، فماذا يصنع به؟ قال رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة، يعني على المجاهدين الذين شاركوا في القتال. وهذا محل إجماع بين العلماء أن ما تبقى يكون لهم، فدليله أولا الإجماع، ودليله ثانيا الآية: واعلموا